وجزاه الله على كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا ما يمجانا محفوظين في كتابه معه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن قال الخامسة والثلاثين 384 الخامسة والثلاثون لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه البقرة وفي هذه السورة والمائدة والتي في هذه السورة هي آية التيمم والله أعلم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد. هما آيتان فيهما ذكر التيمم إحداهما في النساء والأخرى في المائدة فلا نعلم أية آية عنت عائشة بقولها فأنزل الله آية التيمم. يعني المعضل عنده فلا نعلم أية آية. نعم. ثم قال وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم. نعم. قلت أما قوله فلا نعلم أية آية عنت عائشة فهي هذه الآية على ما ذكرنا والله أعلم. وقوله وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفهوما لهم فصحيح ولا خلاف فيه. مفعولا لهم ولا مفعولا لهم. نعم. إيه؟ ولا مفهوما لهم. نعم. ولا مفعولا لهم. نعم. فصحيح ولا خلاف فيه بين أهل السير لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل. وفي قوله في حديث مالك فنزلت آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء وهذا بين لا إشكال فيه. يعني نقول بين. السادسة والثلاثون التيمم يلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء. أيوة. ودخل وقت الصلاة إذا عدم الماء. نعم. ودخل وقت الصلاة أو يعني احتاجه إذا وجده واحتاجه يصير يعني عدم شرعي. نعم. وقال أبو حنيفة وصاحبه والمزني صاحب الشافعي يجوز قبله لأن طلب الماء عندهم ليس بشرط قياسا على النافلة إذا علم الماء ودخل وقت الصلاة. وقال من ذكرهم لأن طلب الماء عندهم ليس بشرط يجوز قبله دخل يعني قبل دخول وقت الصلاة. لأنه لا ضرورة قبل الصلاة لذلك الأستاذ الشافعي يعني لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة. نعم. مو معنى يعني التيمم بالفريضة أما التيمم لغير الفريضة ولكل يعني عباده تحتاج تفتقر إلى طهارة يجوز في دخول وقت هذه العبادة. والإنسان يريد أن يصلي في أي وقت يريد أن يقرأ يحمل القرآن في أي وقت في يعني أما الفريضة هي التي قيدها بدخولها. نعم. النافلة ما لها وقت لذلك يعني يريد أن يصلي مع يعني الصلاة معناتها وقتها داخل دائما داخل يريد أن يقرأ القرآن كما نال وقت. لذلك القيد هو للوقت الصلاة الفريضة. نعم هيك عم يقول أبو حنيفة وصاحبه والمزني يعني يجوز قبل دخول الوقت لأن طلب الماء عندهم ليس بشرط قياسا على النافلة. والله نعم لا شو يقول طلب الماء عندهم ليس بشرط. إيه يعني طالما في المكان الذي هو فيه لا يوجد الماء معناته يتيمم مو شرط يطلب الماء. إذا علم في مكانه عدم الماء عدم الماء فله أن يتيمم. ذكر هذا في مرة. والنافلة كذلك يعني كل النافلة يعني يقول قياسا على النافلة. إيه قياسا على النافلة يعني النافلة. إيه لا يعني لا يشترط طلب الماء لها هيك عنده. لما جاز التيمم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضا للفريضة يعني عندهم أما عندنا مطلقا. واستدلوا من السنة بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجد الماء عشر حجاج فسمى عليه الصلاة والسلام صعيدا وضوءا كما يسمى الماء فحكمه إذا حكم الماء والله أعلم. يعني موجود يعني يعني طالما الصعيد موجود كأنه وجد الماء. الصعيد وضوءا كما يسمى وضوء وضوء المسلم ولو لم يجد الماء بس يعني شو دليل يعني أنه لم يطلب الماء. لو لم يجد معناته طلب وفتش يعني الحديث مو دليل له. والله أعلم ما يقولوا أنه الوضوء كان مشروع على كل صلاة. نعم الوضوء كان مشروع على كل صلاة. ايه كان مشروع. ايه فلأجل ذلك التيمم لو نزلنا منزلته في هذا الحديث. ايه هو هذا منزلته بس يعني ما تفرق يعني سواء كان مشروع لكل صلاة أو كان يعني ما نحن كما نحن عليه مشرف ذلك. لكنه لو لم يجد الماء عشر حجر أنا إيش كان ولو لم يجد الماء يعني معناته لم يجد معناته طلب. وخلافنا بالمسألة أو بحثنا بالمسألة هل نتيمم بدون طلب أم بطلب. هذا شو الكلام هل نتأمى بدون طلب. عندهم يستدلون بهذا الحديث أنه لا يجب عليه طلب الماء. فنحن عم نذكر أنه الحديث ليس دليلا لهم لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لو لم يجد الماء ومعنى لو لم يجد معنى تفتش عن الماء. يعني معهم هيك بعض يعني الحجة أنه لو لم يجد الماء يقولوا يعني ما في عنده ماء لو لم يجد الأصل يطلبه. نحن نقول له ما لقيت بقول له دورت شفت وسيدي هذا السبب نعم فهو الحديث يقول أنه وضوء المسلم فهم وضوء عدم الوقت. نعم عدم التقيد بالوقت بدخول الوقت. لا صحيح بس بيقولوا عدم الطلب هلا غير تقييد الوقت. هلا من اجل انه يطلب او لا يطلب طالما لا يطلب خلاص ما عليه شيء. طالما لا يطلب صار مثله يعني كانه وضوء انه وضوء المسلم. والوضوء يعني والوضوء يصح يعني بالوقت وقبل الوقت. لذلك التراب مثله يعني كمان هذا دليل يعني عم يستدلوا فيه الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجاج. صحيح لو لم يجد الماء وضوء المسلم يعني كوضوء كالوضوء هو كالوضوء يعني كالماء ما هي؟ نعم. ودليلنا قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ولا يقال لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد، وقد تقدم هذا المعنى. خلاص الله. نعم. ولأنها طهارة ضرورة كالاستحاضة. نعم. ها. عند فقد الماء صار ضرورة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا المستحاضة تتطهر بس بعد كل وقت أي وطهارة يعني ليس طهارة، طهارة ضرورة استباحة. نعم. ولأنها طهارة ضرورة، والضرورة لا تكون إلا عند الضرورة عند الحاجة المستحاضة. ولأن نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت. أدركتك، أدركتك يعني دخل وقتها. وهو الشافعي وأحمد وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس. نعم. السابعة والثلاثون. وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث. نعم. وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جنبا كما كان أو محدثا، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جلدا، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رواه ابن جريج وعبد الحميد بن جبين ابن شيبة عنه، ورواه ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حرملة عنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء هو على طهارته لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث. ذلك إلا شيء روية روية. وقد روي عنه في من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. تمام هاي مقولين صلى. قال ابن عبد البر وهذا تناقض وقلة روية، ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة. هذا قول. نعم. الثامنة والثلاثون. وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وعليه استعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ من صلاته وكان قد اجتهد في طلبه الماء ولم يكن في رحله أن صلاته تامة، لأنه أدى فرضه كما أمر، فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. ومنهم من استحب له أن يعيد في الوقت إذا توضأ واغتسل. نعم. سؤال الشافعي يستحب أن يعيد في الوقت، كل هذا في مكان يغلب فيه فقد الماء، أما إذا يغلب فيه وجود الماء بعيد. نعم. وروي عن طاووس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة كلهم يقول يعيد الصلاة. نعم. واستحب الأوزاعي ذلك وقال ليس بواجب لما رواه أبو سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، خرجه أبو داود. وقال وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ وهو مرسل، وأخرجه الدارقطني وقال فيه: ثم وجد الماء بعد في الوقت. التاسعة والثلاثون. هل هي المذا بالشيخ؟ حسب المكان عند الشيخ. حسب ايه يستعمل هل صار بسفر مفقود الماء؟ نعم. طالما مفقود الماء وهو بالصلاة ما بيقطع صلاته، ما في شيء. أما قبل الصلاة قبلا واحدا لا ينبغي أن يتوضأ، بعد الصلاة انتهت، تمت على ما في قلته، تمت على الصحة. نعم. لكن لا يمنعون يعني. التاسعة والثلاثون. واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، فقال مالك: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء، وليتم صلاته وليتوضأ لما يستقبل، وليتوضأ لما يستقبل. وبهذا قال الشافعي واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني وابن علي، كأنه سيدنا المزني كثير بيوافق الحنفية والله هيك هيك الفعل. هذا بدل يعني لا عنده تعصب الشافعية، وكان مجتهد عند الإمام الأعلى. لا أكثر يعني كل أصحاب الإمام الشافعي وصلوا درجة الاجتهاد، يعني الموزني والبويطي وال شو اسمه الثالث ربيع وابن في واحد كمان تونس بن عبد الأعلى. لا غير لا الموزني والبويطي وال لا في واحد مشهور أكثر منه مثل البويطي مشهور. كنوبيسي الزعفراني. إيه لا مو غيره طبعا. الله يسلمك. نعم. بس هيك أنا كله وصل درجة الاجتهاد. نعم. وقال أبو حنيفة. وأصحاب أبي حنيفة كذلك. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني وابن علي: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منها، وإذا بطل بعضها بطل كلها لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض، أنها تستقبل عدتها بالحيض. نقول فقال مالك بالكلام فوق: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء، يعني لا يجب عليه، لكن لو قطع ما بطر. نعم. نعم. وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منها. نعم. وإذا بطل بعضها بطل كلها. نعم. لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض، أنها تستقبل عدتها بالحيض. قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا. نعم. المعتدة بالشهور الآيسة يعني أو الصغيرة إلا أقلها ثم تحيل، يعني ولو وقتا يعني قليلا تستقبل عدتها، يعني بطل ما يعني ما مضى. حلوة عند عديش من أول وجدين يعني بطل ما مضى. ودليلنا قوله تعالى: ولا كمان ما قاسوا إذا وجد المكفر كمان باليمين والحكم المكفر بال يعني بالصيام أو هذا في أثناء صومه وجد ما يقطع صومه، ما هي ما يقطع صومه، تختلف عن هذا. ودليلنا قوله تعالى ولا تؤمن أفضل له الأفضل. نعم. أما لو كان يعني يكفر بالصيام يصام يومين والثالث يعني يطلع خلاص إذا شرع مش الحم ما زابوا هاي لأنه ما بتوافق. نعم إن شاء الله منين. ودليلنا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، واختلفوا في قطعها إذا رأى الماء، ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع. ومن حجتهم أيضا أن من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثر ثم وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء. هذا العلم من حجتهم. بس عمود بحجتهم يعني حجتهم وقد اتفق الجميع على دخول الصلاة بالتيمم من حجة الجميع يعني. نعم. الموفية يعني أفضلها ومن حجهم من حجهم. نعم. أنهم محجوجون يعني. نعم. الموفية 40 حجة الحديث وراء حجة آدم وموسى فهو حج وحاج بس حج. الموفية 40 واختلفوا هل يصلي به صلوات أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل. فقال شريك بن عبد الله القاضي يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة، وقال مالك لكل فريضة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسن بن حي وداود يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث، لأنه طاهر ما لم يجد الماء وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه. وما قلناه أصح لأن الله عز وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء، وأوجب عند عدمه التيمم استباحة الصلاة قبل خروج الوقت، فهي طهارة ضرورة ناقضة بدليل بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث، وليس كذلك الطهارة بالماء. الذي على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث وليس كذلك الطهارة. لأن أوجب عند عدمه التيمم استباحة الصلاة قبل خروجه فهي طهارة ضرورة ناقصة، وإن لم يحدث وليس كذلك الطهارة بالماء. يعني إذا أراد أن يصلي هي طهارة ضرورة مناقضة وصلى فيها فرض يعني نقص منو أو صلاة فريضة أخرى يعني لا يصلى بطهارة ناقصة يعني ناقصة يعني لا تحتمل فرض هيك بده فهي طهارة ضرورة ناقصة يعني لا تحتمل فرض لأنه الدليل بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث وليس كذلك الطهارة بالماء. نعم هذا كله صحيح، لكنه الحقيقة يعني إن قلنا ناقصة أو قلنا غير ناقصة تامة ما وجد ماء ليش ما يصلي فيها يعني. يعني لا تحتمل إلا فرض واحد هيك بده. لأن الله يبارك فيك. بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله. وقد ينبني هذا الخلاف أيضا في جواز التيمم قبل دخول الوقت. الشافعي وأهل المقالة الأولى لا يجوزونه، لأنه لما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ظهر منه تعلق إجزاء التيمم بالحاجة ولا حاجة قبل الوقت. وعلى هذا لا يصلي فرضين بتيمم واحد، وهذا بين. واختلف علماء في من صلى صلاتي فرض بتيمم واحد، فروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم يعيد الثانية ما دام في الوقت، وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه يعيد أبدا، وكذلك روى عن مطرف وابن الماجشون يعيد الثانية أبدا، وهذا الذي يناظر عليه أصحابنا لأن طلب الماء شرط. وذكر ابن عبدوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيما ذكر صلوات إن قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه، وذلك جائز له. وهذا على أن طلب الماء ليس بشرط، والأول أصح، والله أعلم.